لم أتحدث إلى رجل من قبل باستثناء بعض الأوصياء، وهؤلاء لا يحتسبون. المعذرة يا عزيزي، فأنا لا أقصد جرح مشاعرك حين أسيء للأوصياء، لأنني لا أعتبرك واحدا منهم حقا. لقد دخلت الهيئة بمحض الصدفة. الوصي شخص بكين ومغرور وخير، إنه يربت على رأس المرء ويضع سلسلة ساعة ذهبية. هذا وصف يشبه الجعل. لكن المقصود منه أي وصي سواك. على أي حال، لنواصل. كنت أتنزه وأتحدث وأشرب الشاي مع رجل، ومع رجل رفيع الشأن للغاية، مع سيد جيرفيس بندلتون من أسرة جوليا. باختصار، ربما علي القول بإسهاب، فقد كان طويلا مثلك. لقد قرر لكونه في المدينة في عمل أن يأتي للكلية ويزور دور ابنة أخيه، إنه الأخ الأصغر لأبيها، لكنها ليست مقربة منه. يبدو أنه نظر إليها حين كانت طفلة وقرر ألا يحبها، ولم يلاحظها منذ إذن. على أي حال، كان يجلس في غرفة الاستقبال أنيقا للغاية، وكانت قبعته وعصاه وقفازاه إلى جواره، وكانت جوليا وسالي في تسميع الساعة السابعة، ولم يتمكنا من التغيب. لذا دخلت جوليا إلى غرفتي مندفعة، وتوسلت إلي أن آخذه في جولة في أرجاء الكلية وأن أوصله إليها حين ينتهي تسميع السابعة. فقلت إنني سأفعل بدافع الواجب وبلا حماس، لأنني لا أكترث لآل بندلتون. لكن تبين أنه رجل عذب ولطيف، إنه كائن بشري حقيقي وليس بندلتون مطلقا. قضينا وقتا جميلا. لقد كنت أتوق ليكون لي عم منذ الأزل. هل تمانع في أن تتظاهر بأنك عمي؟ أظن الأعمام يتفوقون على الجدات. ذكرني السيد بندلتون بك قليلا يا عزيزي، كما كنت قبل 20 عاما. ها أنت ترى أن بيننا رابطا عاطفيا، وأنني أعرفك به جيدا حتى وإن لم نلتقي مرة. إنه طويل ونحيل ذو وجه أسمر، وله ابتسامة طريفة خفية لا تظهر بوضوح بل بتغضن عند زاويتي فمه، وله طريقة في جعلك تشعر بالارتياح وكأنك تعرفه منذ وقت طويل. إنه ودود للغاية. مشينا في أرجاء الكلية من الساحة حتى الملاعب الرياضية، ثم قال إنه يشعر بالوهن ولابد أن يشرب الشاي، واقترح أن نذهب إلى كوليدج إن. إنه على مقربة من الكلية عند ممشى أشجار الصنوبر. فقلت إن علينا العودة من أجل سالي وجوليا، لكنه قال إنه لا يود أن تشرب ابنة أخيه الكثير من الشاي، فهذا يجعلها عصبية. لذا هربنا وتناولنا الشاي والمافن والمربى والمثلجات والكعكة على طاولة جميلة خارجا على الشرفة. كان النزل خاليا تماما على نحو مريح، فهذا آخر الشهر ومخصصات الفتيات قليلة، لذا قضينا أسعد الأوقات. لكن كان عليه الإسراع للحاق بقطاره في اللحظة التي عاد بها، وبالكاد رأى جوليا. كانت حنيقة مني لأخذه خارجا. يبدو أنه عم ثري ومحبوب فوق العادة. لقد ارتاح ضميري لمعرفة أنه غني، لأن تكلفة الشاي والأشياء الأخرى كانت 60 بنسا للقطعة. هذا الصباح، إنه يوم الاثنين، وصلت 3 صناديق من الشوكولاتة بالقطار السريع لجوليا وسالي ولي. ما قولك في أن أتلقى الحلوى من رجل؟ خفت أشعر أنني فتاة بدلا من كوني لقيطة. أتمنى أن تأتي وتشرب الشاي يوما ما وتجعلني أرى إن كنت سأحبك، ولكن أليس من المروع ألا أفعل؟ أعلم أن علي ذلك. على أي حال، حسناً، أقدم لك تحياتي التي لن تنساك أبداً. جودي. ملاحظة، نظرت في المرآة هذا الصباح ورأيت غماسة جديدة لم يسبق أن رأيتها قبلاً. هذا غريب فعلاً، من أين جاءت برأيك؟ 9 يونيو. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، يا له من يوم سعيد. لقد أنهيت امتحاني الأخير في مادة علم الأعضاء، والآن سأقضي 3 أشهر في المزرعة. لست أدري كيف تبدو المزرعة، فلم يسبق لي أن ذهبت إلى واحدة في حياتي، بل لم يسبق لي أن رأيت واحدة إلا من نافذة السيارة، لكني واثقة أنني سأحبها وسأحب كوني حرة. لست معتادة حتى الآن على الإقامة خارج ميتم جون غرير. كلما تذكرته دغدغتني الإثارة في ظهري، أشعر كأنما يتعين علي الجري أسرع فأسرع، ومواصلة النظر للوراء للتأكد من أن السيدة لبت ليست خلفي ويدها ممدودة لتمسك بظهري. ليس علي التفكير بأحد هذا الصيف، أليس كذلك؟ وصايتك الإسمية لا تزعجني مطلقا، فأنت بعيد جدا لتسبب لي أي أذى، والأنسة لبت قد ماتت للأبد على حد علمي، ولا ينتظر من آل سيمبل أن يراقبوا حسن أخلاقي. لا، أنا واثقة من ذلك، أنا رشيدة تماما. مرحى، هاي، سأتركك الآن لأحزم حقيبة ثيابي وثلاثة صناديق من أباريق الشاي والصحون ومخدات الأريكة والكتب. المخلصة لك للأبد جودي. ملاحظة، سأرفق إليك امتحان علم الأعضاء، هل تظن أنك ستجتازه؟ مزرعة لوكويلو، ليلة السبت. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، لقد وصلت لتوي ولم أفرغ أمتعتي بعد، لكنني لا أستطيع الصبر حتى أخبرك كم أحب المزارع. هذه قطعة من الجنة، المنزل مربع، سأرسمه لك. كما أنه قديم، عمره 100 عام تقريبا، له شرفة على الجانب لا يمكنني رسمها، وسقيفة جميلة في الأمام. ليست هذه الرسمة منصفة له، هذه الأشياء التي تبدو مثل نفاضات الغبار هي أشجار القيقب، والأخرى الشائكة التي تحد الدرب هي أشجار الصنوبر والشوكران ذات الحفيف، وهي تنتصب على قمة التل وتمتد على أميال من المروج الخضراء إلى خط آخر من التلال. هذه هي الطريقة التي تبدو بها كونيكتكت في سلسلة تموجات مرسلة، وتقع مزرعة لوكويلو على قمة الموجة. تقع الحظائر على الجهة المقابلة من الطريق بحيث تحجب المنظر، لكن وميض برق لطيف جاء من السماء وأحرقها. سكان المزرعة هم السيد والسيدة سيمبل وخادمة وخادمان. يأكل الخدم في المطبخ، ويأكل آل سيمبل وجودي في غرفة الطعام. تناولنا لحم الخنزير والبيض والبسكويت والعسل وكعكة الهلام والفطيرة والمخلل والجبن والشاي على العشاء، وأحاديث كثيرة. لم أكن مسلية هكذا يوما في حياتي، فكل ما أقول يبدو مضحكا. أظن ذلك لأنني لم يسبق لي الذهاب إلى الريف من قبل، وتقابل أسئلتي بتجاهل تام. ليست الغرفة التي وضعت عليها علامة هي الغرفة التي ارتكبت فيها الجريمة، بل هي الغرفة التي سأقطنها. إنها كبيرة ومربعة وفارغة، وفيها أثاث رائع قديم الطراز. أما النوافذ فيجب إسنادها بعصا، ولها ستائر خضراء ذات حواف ذهبية تسقط إن لمستها، وطاولة مربعة كبيرة من خشب المهوجني. سأمضي الصيف واضعة مرفقي عليها وأكتب رواية. آه يا عزيزي، أنا متحمسة للغاية. لا يمكنني الانتظار حتى يطلع ضوء النهار لاستكشاف المكان. إنها الساعة 8:30 الآن، وأنا على وشك أن أنفخ على شمعتي وأحاول الخلود للنوم. نستيقظ عند 5. هل عرفت متعة كهذه؟ لا أصدق أن هذه جودي حقا. لقد منحتني أنت والرب أكثر مما أستحق، وعلي أن أكون شخصا صالحا جدا جدا جدا لأرد ذلك. سأكون كذلك، وسترى. ليلة سعيدة جودي. ملاحظة، عليك سماع غناء الضفادع وقباع الخنازير، وعليك أن ترى القمر المبتمل، أراه من فوق كتفي. لوكويلو، 12 من يوليو. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، كيف عرف أمين سرك بأمر لوكويلو؟ هذا ليس سؤالا بلاغيا، ينتابني فضول قاتل لأعرف. اسمع، هذا كان السيد جيرفيس بنتلتون مالكا لهذه المزرعة، لكنه منحها الآن للسيدة سيمبل التي كانت مربيته سابقا. هل سمعت بمصادفة طريفة كهذه؟ ما زالت تدعوه بالسيد جيرفيس وتتحدث عن كونه ولدا عذبا. لديها واحدة من حصل شعره في طفولته محفوظة في صندوق، وهي حمراء أو محمرة على الأقل. منذ أن اكتشفت أنني أعرفه على شأني كثيرا في عينها، فمعرفة أحد أفراد عائلة بندلتون هي أفضل تعريف يمكن للمرء أن يحظى به في مزرعة لوكويلو. وصفوة العائلة كاملة هو السيد جيرفيس. سررت لقولها إن جوليا تنتمي إلى الفرع الأقل شأنا. أصبحت المزرعة مسلية أكثر فأكثر، فقد ركبت في عربة لنقل القش البارحة. لدينا 3 خنازير كبيرة و8 خنانيس صغيرة، ولا بد أن تراها وهي تأكل. إيه، إنها قذرة. ولدينا كثير من فراخ الدجاج والبط والديك الرومي والغرغر، دجاج الحبشي. لا شك أن المرأة يكون مجنونا ليعيش في مدينة في حين أنه قادر على العيش في مزرعة. مهمتي اليومية هي إحضار البيض. لقد سقطت من سياج الحظيرة البارحة حين كنت أحاول الزحف إلى عش سرقته الدجاجة السوداء، وحين دخلت بركبة مكشوطة لفتها السيدة سيمبل بعشبة بندق الساحرة وهي تهمم طوال الوقت. يا عزيزتي يا عزيزتي، وكأنها ليلة البارحة حين سقط السيد جيرفي من السياج نفسه وجرح ركبته نفسها. المناظر هنا رائعة للغاية. ثمة واد ونهر والكثير من التلال ذات الغابات، وفي البعيد جبل أزرق شاهق يذوب في الفم بسهولة. نحض الحليب مرتين كل أسبوع، ونحتفظ بالقشدة في المنزل الربيعي المبني من الحجر، ويجري تحته غدير. يملك بعض المزارعين هنا آلة فصل، لكننا لا نكترث لهذه الأفكار الحديثة. ربما يصعب الاعتناء بقشدة صنعت في مقلاة، لكنها تستحق سعرها. لدينا 6 عجول، وقد اخترت اسما لكل منها. واحد سيلفيا، لأنها ولدت في الغابة. 2 ليسبيا، تيمنا باسم ليسبيا كاتلوس. 3 سالي. 4 جوليا، حيوان مرقط لا يوصف. 5 جودي، تيمنا باسمي. 6 صاحب الظل الطويل. أنت لا تمانع، أليس كذلك يا عزيزي؟ إنه عجل جيرسي، إنه جميل وله مزاج عذب. يبدو سوف أرسمه لك، وأنت ترى كم يناسبه الاسم. لم أحظى بالوقت بعد لأبدأ روايتي الخالدة، في المزرعة تبقيني منشغلة. المخلصة لك دوما جودي. ملاحظة: تعلمت صنع الدونات. الملاحظة الثانية: إن كنت تفكر بتربية الدجاج، دعني أرشح لك نوع بيف أوربينغتونز، فليس له ريش شائك. الملاحظة الثالثة: أتمنى لو كان بمقدوري إرسال قطعة من الزبدة الطازجة التي صنعتها البارحة، فأنا فتاة مراعي جيدة. الملاحظة الرابعة: سأرسل لك مع الرسالة صورة للآنسة جيروشا أبوت، كاتبة المستقبل العظيمة، وهي تقود الأبقار للبيت. الأحد: عزيزي يا صاحب الظل الطويل، أليس الأمر طريفا؟ بدأت الكتابة إليك بعد ظهر البارحة، ولكن حالما كتبت الافتتاحية عزيزي يا صاحب الظل الطويل، تذكرت أنني وعدت أن أقطف بعض توت العليق من أجل العشاء، لذا مضيت وتركت الصفحة على الطاولة. وحين عدت اليوم، ماذا تظن أنني وجدته جاثما في منتصف الصفحة؟ عنكبوتا ذا قوائم طويلة. حملته بلطف من إحدى قوائمه ورميت به من النافذة. لم أكن لأؤذي عنكبوتا طويل القوائم، فهو يذكرني بك على الدوام. أخرجنا العربة ذات النوابض وقدناها إلى مركز البلدة متجهين إلى الكنيسة. كانت كنيسة صغيرة جميلة ذات طلاء أبيض، ولها برج وثلاثة أعمدة على الطراز الدوري في المقدمة، أو لعلها كانت على الطراز الإيوني، فأنا أخلط بينهما دوما. كانت موعظة لطيفة تثير النعاس، وكان الجميع يهوي بمراوح من ورق النخيل، وكان الصوت الوحيد إلى جانب صوت القس هو أزيز الجراد على الأشجار خارجا. ولم أستيقظ إلى أن وجدت نفسي أقف على قدمي وأغني الترنيمة، ومن ثم شعرت بالأسف لأنني لم أصغي إلى الموعظة. كنت أود أن أعرف أكثر عن نفسية الرجل الذي اختار ترنيمة كهذه. كانت تقول: تعال اترك رياضتك ودماك الدنيوية وانضم إلي في مسرات السماوية، وإلا يا صديقي العزيز إلى وداع طويل، سأتركك الآن لتغوص في الجحيم. أرى أنه من غير الآمن نقاش الدين مع آل سمبل، فإلههم الذي ورثوه سليما من أستاثهم المتطهرين القدماء كان شخصا محدود الفكر، لا عقلانيا، غاشما وهاويا للانتقام، متعصبا. شكرا للسماء أنني لم أرث إلها من أي أحد، وأنا حرة في اختلاق واحد كما أتمناه. إنه طيب وعطوف وغفور ومتفهم، ويتمتع بالخيال وبحس الدعابة. أحب هذين الشخصين من آل سمبل كثيرا، فأفعالهما تتفوق على نظرياتهما، كما أنهما أفضل من ربهما، أخبرتهما بذلك واستاء استياء فظيعا. إنهما يظنانني مجدفة، وأنا أراهما كذلك. لقد ألغينا اللاهوت من أحاديثنا. الوقت الآن بعد ظهيرة الأحد. انطلق أماساي الخادم مرتديا ربطة عنق بنفسجية وقفازين أصفرين فاقعي اللون من جلد الغزال، وكان وجهه حليقا وشديد الحمرة، مع كاري الخادمة التي ارتدت قبعة كبيرة حوافها من الورود الحمراء وفستانا من المسلين الأزرق، وشعرها ملفوف بقوة. قضى أمساي كل صباحه في غسل العربة، ولم تذهب كاري إلى الكنيسة لتعد طعام الغداء في ظاهر الأمر، لكن الحقيقة أنها ظلت لكي فستان المسلين. في غضون دقيقتين حين أنهي هذه الرسالة سأجلس لقراءة كتاب عثرت عليه في العلية، كان عنوانه على الدرب، وقد خربش خط مضحك لولد صغير على الصفحة الأمامية: جيرفيس بندلتون، إن رأيت هذا الكتاب يتجول بعيدا فاصفعه وأرسله للبيت. لقد قضى الصيف هنا مرة بعد مرضه حين كان عمره 11 عاما، وترك كتاب على الدرب. يبدو أنه قرأه جيدا، فآثار يديه الصغيرتين القذرتين كثيرة، كما أن في العلية ناعورة وطاحونة هواء وبعض السهام والأقواس. تتحدث السيدة سيمبل عنه كثيرا، حتى إنني بدأت أؤمن أنه يعيش فعلا، ليس بوصفه رجلا راشدا يحمل قبعة من الحرير وعصا للمشي، بل بوصفه صبيا جميلا قذيرا أشعث الشعر، يخبط الدرج بمضرب بغيض، ويترك الأبواب الشبكية مفتوحة، ويطلب البسكويت دوما، ويحصل عليه أيضا على حد معرفتي بالسيدة سيمبل. يبدو أنه كائن صغير مغامر وشجاع وصادق. يؤسفني أن أتذكر أنه من بندلتون، كان يمكنه أن يكون شيئا أفضل. سنبدأ غدا بدرس الشوفان، وستصل غدا دراسة بخارية وثلاثة عمال إضافيين. يؤسفني أن أخبرك أن باتر كاب، البقرة المرقطة ذات القرن الواحد وهي أم ليسبيا، قد ارتكبت أمرا مشينا، فقد دخلت البستان مساء الجمعة وأكلت التفاحة تحت الشجر، وأكلت وأكلت حتى داخت من التفاح، كانت ثمينة تماما ليومين كاملين. هذه هي الحقيقة، هل سمعت بأمر مشين أكثر من هذا؟ سيدي، أظل يتيمتك المحبة جودي أبوت. ملاحظة: قرأت عن الهنود في الفصل الأول وقطاع الطرق في الفصل الثاني، وقد حبست أنفاسي، ما الذي يمكن للفصل الثالث أن يأتي به؟ قفز الصقر الأحمر 20 قدما في الهواء وأثار الغبار. هذا موضوع رسمة الغلاف، ألا تقضي جودي وجيرفيس وقتا ممتعا؟ 15 سبتمبر. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، وزنت نفسي البارحة على ميزان الدقيق في متجر عام في شارع كورنرز، لقد ازددت 9 أرطال. أنا أوصي بلوكويلو لتكون منتجعا صحيا. المخلصة لك للأبد جودي. 25 سبتمبر. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، انظر إلي، أنا طالبة في السنة الثانية، عدت الجمعة الماضية وأشعر بالأسى لمغادرة لوكويلو، لكنني سعيدة لرؤية الكلية ثانية. يا له من إحساس سار ينتاب المرأة حين يعود لشيء مألوف. بدأت أشعر أنني في بيتي حين أكون في الكلية ومرتاحة لهذه الحالة، وبصراحة بدأت أشعر أن العالم هو بيتي، وكأنني أنتمي حقا إليه ولست أزحف على سطحه فحسب. لا أفترض أنك تفهم ولو قليلا مما أحاول قوله، فلا يمكن لشخص يتمتع بمكانة مهمة ليكون وصيا إدراك مشاعر لقيط ولا يتمتع بأي أهمية. والآن خمن يا عزيزي من يشاركني الغرفة: سالي مكبرايد وجوليا روتلديج بنتلتون. هذا صحيح، لدينا الآن غرفة دراسة وثلاث غرف نوم. مرحى، قررنا سالي وأنا أن نتشارك الغرفة الربيع الماضي، ثم قررت جوليا أن تبقى مع سالي. لست أدري لماذا، لأنهما ليستا متشابهتين البتة، لكن آل بندلتون محافظون وعدائيون للتغيير. تعبير جميل. على أي حال، ها نحن هنا. تذكر أن جيروشا أبوت التي كانت قبل النزيلة ميتم جون غرير للأيتام تسكن مع فرد من بندلتون. هذا بلد ديمقراطي. رشحت سالي نفسها لتكون رئيسة الصف، وستنجح في ذلك ما لم تخطئ كل المؤشرات. يا له من جو تآمري. عليك أن ترى أي سياسات نحن. أوه، أقول لك يا عزيزي، حين نحصل نحن النساء على حقوقنا، سيتعين عليكم أنتم الرجال أن تتحركوا للحفاظ على حقكم. ستقام الانتخابات يوم السبت القادم، وسيكون هناك موكب للشعلة مساء أيا كانت الفائزة. بدأت دراسة الكيمياء. يا لها من مادة غريبة، لم يسبق لي أن رأيت شيئا مثلها من قبل. ستكون المركبات والذرات موضوعات الدراسة، وسأكون أكثر دراية بها لأحكي لك بدقة أكثر الشهر القادم. كما أن لدي مادة الحجاج والمنطق وتاريخ العالم كله أيضا، ومسرحيات ويليام شكسبير أيضا، واللغة الفرنسية أيضا. إن دام هذا لبضع سنوات أخر فسأصبح مثقفة حقة. ربما كان علي اختيار الاقتصاد بدلا من اللغة الفرنسية، لكنني لم أجرؤ على ذلك لأنني خشيت إن لم أختر الفرنسية فلن يمنحني الأستاذ النجاح كما حدث. لقد نجحت بالكاد في امتحانات يونيو، لكن علي القول إن إعدادي في المدرسة الثانوية لم يكن كافيا. ثمة فتاة في الصف تتحدث الفرنسية بطلاقة مثل ما تتحدث الإنجليزية. لقد سافرت للخارج مع والديها حين كانت طفلة، وقضت 3 سنوات في مدرسة راهبات. لك أن تتخيل مدى تألقها مقارنة بالبقية منا، والأفعال الشاذة مجرد ألعوبة لديها. أتمنى لو أن والدي أرسلاني إلى مدرسة راهبات فرنسية حين كنت صغيرة بدلا من ملجأ اللقطاء. لا، لا أريد أي منها، لأنني لم أكن لأعرفك أبدا عندها. أفضل معرفتك على إتقان الفرنسية. إلى اللقاء يا عزيزي. يجب أن أذهب إلى هاريت مارتن الآن، ولأنني ناقشت قضية الكيمياء فقد أغفلت بعض الأفكار في موضوع رئيستنا المستقبلية السياسية المخلصة لك جيم أبوت. 17 أكتوبر. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، لو افترضنا أن حوض السباحة في الصالة الرياضية كان مملوءا بهلام الليمون، هل يمكن لامرئ يحاول السباحة أن ينجح في البقاء على السطح فيه أم أنه سيغوص؟ تناولنا هلام الليمون في وجبة الحلوى حين خطر لي السؤال، فناقشناه بحماس لنصف ساعة وما زلنا لم نصل إلى جواب. تظن سالي أنها تستطيع السباحة فيه، لكنني متأكدة تماما أن أفضل السباحين في العالم سيغرق. أليس من الطريف أن تغرق في هلام الليمون؟ استرعت مسألتان أخريان انتباه طاولتنا. الأولى، ما شكل الغرف في منزل مثمن الأضلاع؟ تصر بعض الفتيات على أنها مربعة، لكنني أظن أنها سيكون لها شكل قطعة الفطيرة. ألا توافقني؟ الثانية، لو افترضنا أن لدينا جسما كرويا أجوف مصنوعا من المرايا وكنت تجلس داخله، أين ستتوقف المرايا عن عكس صورة وجهك وتأخذ في عكس صورة ظهرك؟ كلما فكر المرء في هذه المسألة أكثر غدت محيرة أكثر. ها أنت ترى أي تفكير فلسفي عميق نشغل به أوقات فراغنا. هل سبق أن أخبرتك عن الانتخابات؟ لقد جرت قبل 3 أسابيع، ولكن يا لمرور الأيام السريع بحيث تصبح 3 أسابيع من التاريخ السحيق. انتخبت سالي ومشينا في موكب الشعلة نحمل لافتات تقول ماك برايد للأبد. وفرقة مؤلفة من 14 آلة، 3 آلات هارمونيكا و11 مشطا. نحن أشخاص مهمون للغاية في الغرفة 258، وحصلنا أنا وجوليا على قدر كبير من المجد. إنها مسؤولية اجتماعية كبيرة حقا أن تعيش مع رئيس. ليلة سعيدة يا عزيزي، تقبل تحياتي التي تحترمك كثيرا، أنا جودي المخلصة.